فصل. ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا، وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا، طنت افتعال عد إثر مطبقي، في الدان وازدد والدكر دالا بقي.